شنو غيرت موضع مرقدي ففارقني السكون. أول ليلة في القبر بربك كيف تكون؟ يتساءل كيف تكون أول ليلة في القبر. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، وفي ليلة نظرت إلى فراش المصطفى فلم أجده في المعسكر، ونظرت إلى فراش أبي بكر وعمر فلم أجدهما، فأخذت أبحث عنهم فإذا بنور في آخر المعسكر، فذهبت إليه فإذا بقبر قد حفر، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر وعمر وبعض من الصحابة: أنزلا صاحبكما. فأنزلا جنازة، وبعد أن لحدها المصطفى صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وقال: يا رب إني راض عنه فارض عنه، إني راض عنه فارض عنه يا رب العالمين. يقول ابن مسعود: قلت من الذي قد مات؟ قالوا: أخيك عبد الله ذي البجادين، وكان من فقراء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وهل المصطفى يدعو له بهذا الدعاء؟ يقول: والله وددت لو أني كنت أنا ذلك الميت. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يعني الذي يستعد للقاء الله يحب لقاء الله، يعني عارف ان في موجه، يستعد للقاء الله فيحب الله عز وجل لقاءه. اما الذي لا يستعد للقاء الله فيكون بمثابه الذي يكره لقاء الله، فيكره الله تعالى لقاءه. هذا هو المعنى. طيب، هل انت جاهز؟ هل انت مستعد للقاء واحد يقول انا الله؟ هل انت في اتم الاستعداد للقاء الله عز وجل اليوم او بعد ساعه او غدا؟ هل تفكر في هذا المعنى؟ هل أنت مستعد لفتنة الممات؟ ما هي فتنة الممات؟ يأتيك الشيطان وأنت تحتضر ويقول لك: مت على ملة النصرانية فإنها خير الأديان، أو يقول لك: بل مت على اليهودية فإنها خير الأديان. فتنة. هل أنت جاهز ومستعد لأن تكون راسخ في إيمانك، قوة إيمان وصلابة عقيدة أمام هذه الفتنة؟ هل أنت مستعد عند دخول القبر عندما تجد ملكان لا تعرف ما هي ديانته ولا تعرف ما حقيقته، وليس جمال الصورة أو جمال المنظر، وإنما منظرهما مزعج؟ نعم، ويسألانك وينهرانك: من ربك؟ تقول: ربي الله. فإذا بهم ينهرانك: ما دينك؟ وأنتم تشككونه: ربي الله ودين الإسلام. ماذا تقول في المبعوث فيكم؟ من هو؟ بناهم بزاج. تقول: رسولي محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أمور العقيدة عن ربك وعن دينك وعن نبيك. هل مستعد لهذه الفتنة؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هل أنت فرشت قبرك بعمل صالح؟ هل فرشت قبرك بروح وريحان وتعود وترجع إلى رب راض غير غضبان؟ هل فرش هذا القبر؟ هل هناك جليس يؤانسك في قبرك؟ أبيض الوجه، طيب الرائحة، جميل المنظر، أبيض الثياب يؤانسك إنه عملك الصالح. هل استعدت؟ هل معك عمل صالح؟ رجع نفسك، رجع نفسك، شوف السنين اللي فاتت، هل في عمل صالح أنا قدمته؟ في عمل صالح يونسني في قبري؟ راجع حساباتك مع الله، راجع حساباتك مع نفسك، وشوف عندما تخرج من القبر وتحشر، يعني تقف في الزحمة وسط الناس أمام الله، أمام الله وحشر له أزواجها. أزواجها يعني إيه؟ يعني متشابهين. يعني إيه؟ يعني الصالحين مع بعض والمجرمين مع بعض. يعني أكيد الربا مع بعض، يعني الزنا مع بعض. شوف نفسك هتقف مع مين؟ هتقف مع مين؟ في أرض الحج، هل أنت مستعد؟ هل أنت مستعد؟ هتقف مع مين؟ شوف نفسك أنت مصاحب مين؟ وهتقف مع مين؟ في الحج، في العرض، أمام الله تبارك وتعالى. يوم توزن الأعمال، هل حسناتك أكثر ولا سيئاتك أكثر؟ حسناتك أكثر طبيعية. هل عندك بر والديك؟ هل عندك صيام اثنين وخميس؟ هل عندك ساعة قبل الفجر تقوم وتصلي وتقرأ القرآن كل يوم؟ هل عندك خبيئة بينك وبين الله عمل صالح؟ هل عندك صدقة في السر لا يعلمها إلا الله؟ هل عندك صلة رحم؟ هل عندك راعي لأيتام وأرامل في السر لا يعلمه إلا الملك عز وجل؟ هل تقول وأبنائك وزوجتك نيام وتصلي ركعتين في جنح الليل وتقول يا رب لا يراني إلا أن أصلي في ظلام الليل حتى تنير قبري يا رب العالمين؟ هل عندك هذه الأعمال؟ هل عندك هذه الأعمال؟ أم ماذا؟ هل حسناتك أكثر ولا سيئاتك أكثر؟ ما أنت ممكن توزن، ممكن توزنها في الدنيا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زن أعمالك وراجع حساباتك، أنا مستعد ولا مش مستعد؟ أنت تتحاسب على المعتقدات وعلى الأعمال وعلى الأقوال وعلى النيات، على النية. يوم تبلى السرائر، نيتك وضميرك، هل أنت من المنافقين أم أنت من المؤمنين؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. من المنافقين يعني إيه؟ يعني ممكن تنافق ظالم، ممكن تنافق ظالم. والله لو قال الواحد تعال اشتغل اتلمع أحزين ما يرضاش، لا لا رجل مكانة غير اجتماعية غير مناسبة، مع انه عمل شريف، اقول لك لا والله ما ربنا يفرجها من باب تاني، بس ما ينفعش لمع احزيك الناس يعني. طب انت ممكن تلمع في واحد ظالم، ممكن تلمع في واحد ظالم يكون الحذاء عند الله احسن منه، ومع ذلك تلمع في الظالم وترفع الظالم وتعلو مكانة الظالم؟ والله من عاش بلا مبدأ مات بلا شرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل انت مستعد للمرور على الصراط؟ مستعد للمرور على الصراط؟ احنا قلنا زمان ان الصراط رسم بياني، اللي يسقط هنا يسقط هناك، اللي يقع في الدنيا هيقع برضه على من على الصراط في نار جهنم. اللي يقع في الدنيا يعني يرتكب ذنب او كبيره ويموت من غير توبه، يموت وما تمشي هيقع هناك. نعم، واستعد انك تمشي على الصراط كلمح البصر، ام تجري به كالخيط، ام كالرياح المرسله، ام يا ترى هتمشي على مهلك على الصراط، ولا تحبو حبوان، ولا هتبقى لا قدر الله. انت مين في دول؟ مستعد؟ هل مستعد للوقوف امام قنطره تصفيه الحسابات البشر مع بعضهم؟ القنطره يقسم الله عز وجل وعزتي وجلالي لن يجاوزك اليوم ظالم. هتقدر تعدي من هذه القنطره او تقف وتقول على صوت سليم ما حدش ليه عنده حاجه عليا في الدنيا؟ او يا ترى انت ما ظلمتش عيالك واكلتهم ربا؟ حق يا ترى انت ما ظلمتش احد من العباد فلان او علان؟ يا ترى انت ما لفكتش تهمه الواحد؟ يا ترى انت ما جبتش شهود زور تستعين بهم على اعلاء باطل؟ انت مين في دول؟ راجع حساباتك مع نفسك، راجع. أتقدر تعدي من هذه القنطرة أم ترد المظالم إلى أهلها في الدنيا؟ أتقدر ترد المظالم إلى أهلها في الدنيا أم ما تقدرش؟ راجع. معلش أنا بتكلم بالعامية عشان الصورة تظهر في الأذهان، لأننا في غفلة. والله إن الأمر خطير، والله إن الأمر رهيب. يقول المصطفى لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. مستعد للنقاش والسؤال بين يدي الله؟ أقول لك زنت ليه؟ هتقول له كانت حلوة يا رب. ينفع؟ هل انت مستعد للوقوف بين يدي الله ويسألك عن الصغير والكبير وكل صغير وكبير مستطر؟ كل شيء فعلته مستطر يعني مكتوب. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سيئات عملتها من سنين ونسيتها، عفى عليها الزمن، ولكنها في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. هل أنت مستعد في الزحام أمام الحوض، في الزحام أمام الحوض الذي يقف بجواره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقي المؤمنين بيديه الشريفتين؟ هل تقدر تقرب من النبي ام مستحرم النبي؟ هل تقدر تقول يا رسول الله كنت بحبك في الدنيا ومتبعك وعامل بما قلت وكنت متبع اوامر الله عز وجل، ام الملائكه تبعدك وتطردك من الحوض؟ اي بعدوك ولا هيقربوك؟ الرسول ينادي يقول لماذا تطردون هؤلاء عني؟ يقولون يا محمد لقد غيروا بعدك، يا محمد هم من امتك ولكنهم عصاة وماتوا من غير توبه. فيقول بعدا بعدا. يا ترى انت مستعد للتوبه قبل الرحيل؟ طب هو متى الرحيل؟ ما انت ما عارفش متى الرحيل. كلنا على سفر، كلنا على سفر. لو انت رحت اتغربت في بلد وقعدت 10 سنين او حتى 20 سنه، تحن إلى موطنك الأصلي. في نظر الناس غريب، وفي نظر نفسك أنت غريب. عيد يوم يقول عاوز أرجع بلدي. طب ما هي بلدنا؟ ما هو موطننا الأصلي؟ يقول الإمام الشافعي إن موطننا الأصلي هو الجنة. أنت مستعد ترجع موطنك الأصلي اللي هو الجنة اللي كان فيها أبوك آدم زمان، ولا مش مستعد ترجع لوطنك الأصلي؟ هل أنت عاوز ترجع وطنك الأصلي اللي هو الجنة إن شاء الله، ولا أتحيد عن الطريق وتروح مكان تاني والعياذ بالله؟ أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاستعدوا للقاء واحد يقول أنا الله ويقول نبيه، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال الدائم من الذنب كمن لا ذنب له، الدائم حبيب الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اصطفى، ثم أما بعد. أيها الموحدون أحباب البشير النبي صلى الله عليه وسلم، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. الموت الذي تركك وذهب إلى جارك تخطاك إلى جارك، الموت الذي تركك وذهب إلى أخيك تخطاك إلى أخيك. ويأتي يوم تخطى فيه الجميع ويأتي إليك لا محالة. فاستعد، استعد للقاء رب العالمين تبارك وتعالى. والله إن من يستعد ويتوب، إن من يستعد ويتوب ويرجع إلى الله يقابله الله وهو يضحى. والله ثم والله يمل حنس فيه الذي يتوب ويموت على توبة وعلى لا إله إلا الله، يقابله الله وهو يضحك له ويدخله الجنة إن شاء الله عز وجل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، لا تجعل إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم ارحم أموات المسلمين أجمعين، وارحم الذين رحلوا من هذا المكان يا رب العالمين. انقلهم من ظلمة الحب ومواطن الدود إلى جنات الخلود دون سابقة عذاب أو مناقشة حساب. وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه، اجعل بلادنا راحة أمن وسلام وأمان وكافة بلاد المسلمين. ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، لا تجعل النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.